تفسير الآية 8 حتى الآية 11 من سورة المرسلات، يقول تعالى: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. أي هذا بيان لتوقيت وقوع ما يوعد به الناس وهو يوم القيامة، وبيان لبعض أهواله والمتغيرات التي تحدث فيه حينها. أي فإذا النجوم اللامعة في السماء محيت وألغيت أضواؤها، وإذا السماء المحكمة شقت، وإذا الجبال الراسخة فتتت وفجرت وهدمت وتطايرت أتربة صخورها وإذا الرسل بلغت وقتها الذي كانت تنتظره للقضاء بينهم وبين أقوامهم، فإنه حينها يحدث هذا اليوم الشديد على المكذبين المسيئين، اليسير على المحسنين، حيث ينتظرون لينالوا ما وعدوا به من كل خير وسعادة تامة خالدة.